وثان يوم يصاب بحادث ينتهي فيه ولعل ما يحدث حولنا دال على ذلك. ثبتنا الله إياكم من قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.